على 24 قسيس قائم بمقام نفيس كاهن تقي وقديس كليوت من ريت ياسر ولد فيكم غريب في وسط جو رهيب نشا في حب رهيب كليوت من ريت ياسر كالمحبا للصلوات وحضور القداس والتناول من القدس كليوت من ريت ياسر تعلم قراءة الإنجيل وحفظ المزامير بصلاة وتهليل كليوت من ريت ياسر ارتفع في الأرضيات وتعلق بالسماء إيات كان يحيا في الإيمان بثبات كليوت من ريت ياسر سفر إلى أورشليم لينظر قبر إلهنا العظيم وعاد بفرح عظيم كليوت من ريت ياسر اختاروا رب الصباوت لينال سر الكهنوت ويعلمنا طريق الملكوت كليوت من ريت ياسر في كنيسة رئيس المتوحدين خادم أبناء الطيبين بمحبة وهدوء عجيبين كليوت من ريت ياسر أحب كل من رآه وصار الكل معاه في طريق إلى السماء كليوت من ريت ياسر وهبوا الله المعجزات وأيضا أعطى بركات واستجابات الصلوات كليوت من ريت ياسر انتقل ابنه الوحيد إلى الفاد الحبيب فتقبل هذا بسر عجيب كليوت من ريت ياسر احتمل الأسقام وشكر رب الأنام والفرح في طبع صار كليوت من ريت ياسر كان يخدم ببساطة ومحبة مع طاعة وجهاد ووداع كليوت من ريت ياسر في عشية نياحته ذهب إلى كنيسته ليودع مقر خدمته كليوت من ريت ياسر وتنيح بسلام إلى رب الأنام. من صلب عنا وقام يوتم بدهيت يا السلام، انطق قلبي أمان وهدوء واطمئنان إلى إلهنا الحنان. من يوتم بدهيت يا السلام، سهرت من قبره أنوار وجال كل لينال. بركة هذا القديس البار من يوتم بدهيت يا السلام، حضروا من كل مكان محبين زاوية أسقار، نالوا الشفاء بتمام من يوتم بدريت يا السلام. جعصيته في البلدان والكل بقى عشمان، في شفاعته أمام الديان يوتم بدريت يا السلام. اذكرنا يا أبانا أمام عرش مولانا، برحمته لا ينسانا من يوتم بدريت يا السلام. اذكر رئيس كهنتنا أنباش نودة بطرتنا أمام المسيح إلهنا من يوتم بدريت يا السلام. اذكر ملك برشيتنا الساهر على خدمتنا أنبا فم أسقفنا حبيبنا من يوتم بدريت يا السلام. ولا تنسى كهنتنا وأيضا شمامستنا مع كافة أمتنا من يوتم بدريت يا السلام. وبابلوس يا ترجاك اذكرني هناك في سماك، ليكون لي نصيب للوقياك من يوتم بدريت يا السلام. تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إله أبونا يا السائعنا أجمعين.